ادخل ايدك خلاص انا قلبي فاق، انا هقدر عالفراق، ما خلاص الجرح غيرني، ده قتل وبالبطيء شمع وقادت حريق، روح انا منك بريء، انت مصر تخسرني، كنت بسامحك وانت الجاني وافتح قلب الطيب تاني، طول انت حطول بالي، لا لا لا لا لسه افرح طول، هتعيش ازاي من بعدي وفين هتلاقي الحب في بعضي، قلب انا تاب منك وطلعني، لا لا لا لا ده طريق مسدود. منك بريء، انت مصر تخسرني،